على عيني اسمك يا طه أوقاتي هو محلاها على عيني وراسي درجاتك وخصالك حبي وصفاتك على عيني وراسي درجاتك وخصالك حبي وصفاتك وخصالك حبي وصفاتك على عيني وراسي درجاتك وخصالك حبي وصفاتك جودك وعطائك يا طه كرمك وسخائك على عيني جودك وعطائك يا طه كرمك وسخائك وبمدحك رح أفضل أغني على عيني حبك على عيني